الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ناظر في الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، في القناه واحد من شرح كتاب منهج الطالبين وعرض المفتين الإمام النووي رحمه الله تعالى، وما زلنا ندخل اليوم في كتاب الحوالة من باب من كتب كتاب المعاملات وكتاب الحوالة. وعندنا باب. عندكم باب؟ من عندي كتاب. عند الباب. لا باب صحيح. باب. أي باب ده. هو كتاب. وبعد كده قطع. قال باب في العنوان الثاني. أيا كان كتاب أو باب. وإن كان والصحيح انه كتاب، لانه فنقول الحواله بفتح الحاء، وبعضهم ذكرها بكسر الحاء حواله، وهي مشتقه من التحويل والانتقال، وهي يتحول من يعني من شيء الى شيء، من مكان الى مكان. هذه معنى الحواله او الحواله، لكنها في الشرع هي نقل حق من ذمه الى ذمه، نقل حق من ذمه الى ذمه. وحتى عندنا في الحواله اركان، او نقول نبدا الاول بس عشان نبسط المساله عليكم، تحفظوا معايا المسميات عشان الشرح. عندي المحيل والمحتال والمحال عليه. هناخذ نبتدئ الان، يعني ايش الان؟ هي اصل الحواله نقل ذمه او نقل حق، نقول نقل حق من ذمه الى ذمه. مثلا احمد باع هاتفه لفضل ب10,000، ففضل مدين لأحمد بهذا الدين ال10,000 نتيجة بيع، تمام؟ وأحمد له عند عدنان 10,000. لا مش انتظر. يا أحسن، نحن نلخبطش الدنيا، خليني بس. لا فضل الذي لا أحمد خلاص، كنا فضل عليه ال10,000 لأحمد، صحيح كده؟ فضل اللي عليه 10,000 هيدفع ال 10,000 لأحمد، وأحمد عليه دين لعدنان 10,000. فأحمد قال لفضل سد، وأنا هجيب لك العكس أحسن، ما هي دي تمشي برضه، بس خلينا أجيب إن فضل الآن عليه الدين 10,000، وفضل له عند عدنان 10,000، هني نضبطها كده. فأصبح الآن فضل قال لأحمد ال10,000 التي تريدها مني مقابل الموبايل، اذهب فخذها وحيلك على عدنان، لي عنده قرض ب10,000، لي عنده قرض ب10,000. فضل كان أقرض عدنان 10,000، وفضل اشترى من أحمد موبايل ب10,000، فأحمد يريد ال10,000 من فضل، فقال يا فضل لأحمد وحيلك على عدنان، لي عنده 10,000 أيضا. سيأتي الكلام بقى من نفس الأجل وغير ذلك لتأخذ دينك. فأصبح فضل المحيل، المحيل فضل، احفظوا بقى عشان ما ينسى أقول تاني، المحيل هنا اللي هو أصلا عليه الدين بسبب الشراء، أحال ده المحيل. المحتال اللي هو أحمد، اللي هو كان المفروض يأخذ من فضل 10,000 فراح لعدنان يأخذهم منه، ده اسمه المحتال. المحال عليه اللي هو عدنان، اللي كده كده هيدفع، عشان انتوا عارفين كده كده عليه 10,000، لا مش كده كده هيدفع في العقد، يعني هو كان عليه 10,000 لفضل، فهو لا يهمه مين اللي ياخدهم، فضل ياخدهم ولا احمد اللي ياخدهم، المهم اللي كان هيسدد 10,000، فده اسمه المحال عليه. يبقى تاني، المحيل اللي كان عليه اصل الدين فضل، عشان انتوا عايزين اسماء، والمحتال اللي كان له الدين الاول اللي هو احمد، والمحال عليه عدنان اللي عليه دين لفضل. ثلاث كلمات، المحيل المحتال والمحال عليه، تمام؟ وهذا دين وهذا دين، ده يسمى دين ودين، ايا كان الدين بسبب البيع او بسبب القرض، اختلاف سبب الدين غير مؤثر، وسياتي الكلام، انا بس اجمل قبل ما ندخل، اختلاف سبب الدين غير مؤثر، ممكن يكون قرض، بيع، اجاره، كان مؤجره فضل اجر احمد يصلح له شيء، يعمل له شيء، فاصبح له حق عنده، وهذا الثاني كان قرضا، هذا يدور. فاصبح عندنا الأركان الآن محيل محال على المحتال المحيل عليه، وعندنا الدين أيضا في ذلك. طبعا الدين الأول والدين الثاني، هذه خمسة أركان، والسادس الصيغة. وسادس الكلام أن يقول له أحلتك على فلان. تمام، يبقى عندك ستة أركان: المحيل، المحال عليه، المحتال، الدين الأول، الدين الثاني أو الحق الأول والحق الثاني، والصيغة. أصبح ذلك. طيب إذن المحاولة هي نقل الحق من ذمة لذمة، انتقل الحق الذي كان على فضل إلى عدنان ليستوفي أحمد منه. يعتبر لما نقل فضل الدين لعدنان على نقل أو حال أحمد لعدنان ليأخذ منه، فبرئت ذمة فضل تجاه أحمد. طبعا كل سيأتي من بعد موافقة الكلام ده، لابد أن يوافق فضل على أن يحيل، لأنه فضل عليه 10,000 اشترى، يدفع زي ما يدفع، يدفع هو يدفع، المهم أنه هو يرضى بين مين اللي هيدفع عنه، لابد يرضى. هو لا يدفع أو يحيل لعدنان، المهم أنه لابد رضاه. وأحمد لابد اللي هو المحتال يرضى بهذه الإحالة، يعني ممكن يرى أن عدنان ده رجل مماطل، ده ملوش كلمة، سمعته في السوق مش حلوة، ده معوش فلوس أصلا، فأنا لو رحت عليه مش هاخد حقي فيرفض. يبقى لابد من رضا المحيل ورضا المحتال. اما المحال عليه ملوش اي رضا، لانه كده كده هو سيدفع، يدفع، جاله زيد، جاله عبيد، جاله احمد، جاله فضل، لابد يسدد، فلا نحتاج الى رضاه. لكن لابد من رضا المحيل ورضا المحتال. لذلك ليش؟ لان بعد ما تتم الحواله ويقبل احمد ان يحتال على عدنان، تبرأ ذمه فضل بالدين اللي هو المحيل، فلا يطالبه المحتال اللي هو احمد، خلاص انتهت ذمته، وكأن الدين الذي أحمد سيأخذه من عدنان، وتنتقل العلاقة أو الحق هيصبح لأحمد على عدنان إذا قبل الحوالة التي سيأتي معنا بالشروط اللي قلناها. فهذه ملخص لما سنتكلم عنه الآن. فيه طبعا هذه الأركان فيها بعض الضوابط والشروط سيأتي الكلام عنها، لكن نبين أولا مشروعية الحوالة وتكييفها، لأن تكييفها فيه إشكال حتى عندنا في المذهب في وجوه، وسنبين الراجح المعتمد اللي بيسير عليه، وحسب التكييف بتأتي اختلافات. واحنا كنا نتكلم عنها في قاعدة الفقهية لو تذكر، ان هل الحوالة بيع ام استيفاء؟ قبل ما ادخل في المشروعية خلينا اقول هل الحوالة هي بيع ام استيفاء؟ قبل ان ادخل معيش هرجع للمشروعية، لان المشروعية هتفيدني قبل ما اقول هذا الكلام. ما مشروعية الحوالة؟ وهذه فيها لفتة ظريفة او لفتة فائدة جميلة، لان الحوالة مشروعيات ثابتة بالسنة، يعني ما تجد دليل صريح في الكتاب. ممكن طبعا تتبع أصول معينة، أحل الله البيع حرم الربا، إن كان لو قلنا أن بيع، لكن الخصوص الدليل تجده في السنة، الاستدلال من السنة وليس من الكتاب صراحة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح متفق عليه، في الحديث المتفق عليه: مرت الغني ظلم، وإن أتبع أو إذا أو أتبع، وإذا أتبع أو أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. وفي رواية عند أحمد: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل من الحوالة. طيب هذه الرواية الأولى والثانية طبعا الأول متفق عليه تثبت مشروعية الحوالة، ولكن هي على الوجوب عن الاستحباب، الراجح على الاستحباب وليست على الوجوب، لأن الأصل في الأمر يعني مطلوب الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع، والثانية إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. طب أنت عندك مليء وغير مليء، لو قلنا الآن هل لو أحلت وجوبا أنك لو أنت تقبل؟ لا، الأمر هنا قالوا إن كان في خلاف، ابن جرير تقريبا يقول بالوجوب طبري، لكن الأمر هنا على الاستحباب. طب ليش قالوا على الاستحباب؟ قالوا لأن هذا أمر جاء بعد حظر، مع أن أصول المذهب تقول له على الإباحة. أين الحظر؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، ولذلك أنا سأبين هي بيع الاستيفاء. جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، ما حدش فيه كلام، لكن هذا الأصل فيه الحظر. فقالوا الحوالة استثناء عن بيع الدين بالدين، كأن فضل باع دينه، دينه اللي عند عدنان إلى أحمد، فكأنه بيع دين بدين. فقالوا طب هذا أصل منهين عنه، ما قال هذا استثناء للحاجة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من باب التيسير في الشارع، والا هو نهي عن بيع الدين بالدين ايضا. فقالوا جاء النهي ثم جاء السنه بالحديث، بعضهم قالوا الاصل فيه، مع ان الاصل عندنا في المذهب ان الامر بعد الحظ على الاباحه، وقلنا للتفصيل بيقول عند بعض المحققين يرجع لما اصل ما كان عليه. فقالوا هنا لا، الامر على الاستحباب. فهنا قالوا الامر هنا يكون على الاستحباب وليس الموردي قال على الاباحه عندنا، لكن المذهب عندنا قالوا على الاستحباب. ما ده جاي عندنا نشترط ذلك، ما دي بقى تبان لك في البيع والاستحباب هتاتي، لكن هو هنا بيتكلم عن الاحاله وشروطها لدين بدين. لا ما هو ماشي، ما هو مش مش هناخد هذا فقط ان هو الاصل، وما ليش قالوا نهي عن بيع دين بدين، ان ده دين بدين. وهنا قال هو ليش هيحيلك، هتحل ايش يعني، انت مش قاعد وانا بحيلك. فقال بيحال انا فاهم، هتاتي بس الفروع هتاتي على طول معانا دلوقتي على انه لو من غير دين يجوز ام لا. لو قلنا انها بيع لا تجوز، لو قلنا انها استيفاء ستجوز، سنبينها تاتيني بس نصبر عليها فيه. لكن هو هنا لذلك المذهب يرى ان لابد دين بدين، لابد يكون في دين. يقول ذلك انت تريد تنقض الحديث على ما بس استعجلتنا، خليك بس معانا دكتور هديك. ف نرجع تاني، ابو ثور وابن جرير الطبري قال بالوجوب لظاهر الخبر، قالوا الامر على الوجوب وليس له صارف لذلك، لكن الاستحباب هو قول الجمهور عندنا. قالوا ليش؟ قالوا ان هذا من باب الاحسان، من باب احسان الى المحيل، انه يتحول الحق عنه، وانه لا يكلفه الطلب ويذهب الى مليء. فلو كان مليئا فالافضل انه يحال، يعني يقبل ذلك انه سياخذ فلوسه وما مليء فما عنده مشكله، فيستحب ان يحال ويرفع من على الرجل الذي احاله الامر على الدين ويذهب الى المليء فيوفيه حقه. طيب هنا انا اقول تكييف الحواله، وهذه مسألة لابد. ما هو تكييف الحوالة عندنا؟ أظهر طبعا في الأدلة اللي قلتها عندنا في المذهب أن المعتمد أن هي بيع، أنه بيع، قالوا بيع لأن فيها معاوضة. يعني الآن كأن المحيل الآن اللي هو هنا فضل باع دينه الذي له عند عدنان، باعه إلى أحمد اللي هو المحتال، كان المحيل باع دينه على المحيل عليه الى المحتال، في مقابل مقابل بلغ ذمته، هو دين بدين، هو كان عليه 100,000 مش بس عليه 10,000 ثمن المبيض، فباع دينه ب 10 على ما كان عليه. هنا المعاوضه قالوا، يعني المساله فيها معاوضه، هو عليه 10 وله 10، فباع دين بدين، يعني فيها نوع من المعاوضه فلوس. فقالوا اذا هي بيع، باع دينه اللي عليه 10,000 اللي على أحمد بال10,000 التي له عليك، يعني على المحال عليه، فباع هنا 10 ب10، فقالوا هي بيع، بيع وجوزت للحاجة استثناء من الحظر بيع الديون بالديون، لأن أصل البيع الدائم بالدين لابد أن يكون منهي عنه، حتى خاصة لو كان أصلاف ربوية كمان ولابد من يكون فيها، لكن هذا جاء السنة بذلك. فقالوا إذن المعاملة ليش احنا نقول هذا؟ إذن الحوالة بيع، هتفيدك هقول لك ليش الان. طب وايش تاني غيرها؟ قالوا لا، قد تكون استيفاء. يعني ايه استيفاء؟ يعني انا لما حصلت الحواله بهذه الطريقه، احمد له عند فضل 10,000 صح، وعدنان عليه 10,000 لفضل، فلما احمد احيل الى عدنان، الاستيفاء هنا يقول ايش؟ ان يقول عدنان انا استوفيت ديني من فضل واقرضت هذا الدين لعدنان، فاصبحت انا المقرض لعدنان. يعني كانه المحال المحتال كان له عند المحيل اللي هو احمد ليه عند فضل 10، فكان احمد يقول ايش؟ انا كاني خدت ديني، استوفيت ديني من فضل واقرضت لعدنان، فاصبح ان انا ليا عند عدنان 10,000. فمعنى استيفاء هنا يعني استوفى حقه من فضل وقبل ان يقرضه لعدنان، فظل بينه وبين عدنان القرض. فقالوا هذه تسمى استيفاء. هذا معنى الاستيفاء. احنا قلنا الان هذا ايش معنى الاستيفاء. ما هو لازم برئ ذمته طبعا. اذا مش مشكله في كاب ايش في كاب لو كان استيفاء. لا ما هو حتى لو في البيع خلاص جوزنا خلاص جواز بس انا مبين الان. اذا هنا وجه ان هي بيع وده المعتمد. وجه ان هي استيفاء والبعض قال مركبه ما بين المعاوضه وبين الاستيفاء الاثنين. ووجه رابع ان هي ضمان ضمان بابراء. وانا مش هتكلم في الضمان او بالابراء لان هو بس بيانه كانه ضمن ضمان بابراء فكان المحال عليه ضمن الدين على ان يبرا من دين المحيل ويبرا المحيل من دين المحتال. يبقى هنا كانها ضمان بابراء بمعنى لما حدثت الحواله كان بالضبط اللي حدث ايش المحال عليه اللي هو عدنان ضمن الدين اللي عند اللي احمد على فضل ضمن قال له الدين كانه الدين ده عندي وبرئت ذمه فضل اللي هو المحيل من الدين اللي كان على احمد وبرئ عدنان من الدين اللي عليه لفضل واصبح الدين عليه لاحمد. ركزوا كده معايا الله يكرمكم. انا قعدت اسميكم اسماء عشان ما تجوش تكلموني. ضمان بابراء كان عندي محيل محتال محال عليه. هنا ناخدها من الاخر المحال عليه عدنان ضمن الدين الذي كان عليه لفضل ضمنه ان يؤديه الى احمد. يعني ضمن المحال عليه الدين الذي كان عليه للمحيل ان يؤديه الى المحتال. الى هنا ماشي. طيب برئت ذمه المحيل اللي هو فضل من دينه على المحتال اللي هو احمد. برئت الذمه وبرئت ذمه ايضا المحال عليه اللي هو عدنان من الدين الذي كان عليه لفضل لانه خلاص مش هيؤديه لفضل واصبح ضامن فقط. هنا الابراء هو خلص الاستيفاء الابراء كل ده واصبح فقط تبقى ضامن للدين لاحمد لانه ده دين جديد ما كانش على ما كانش. هذا معنى الايش الوجه الثاني وانا رحت فيه ما كانش لي لازم ان اروح بالظبط. ضمان بابراء. الوجه الثالث ضمان بابراء او الرابع كمان قلنا بيع استيفاء مركب من والرابع ضمان بابراء اللي انا شرحته ده كده كله. طيب ما الفائده بقى من بعض الفوائد ما بين لو كان بيع وكان استيفاء؟ اول حاجه لو بيع بعضهم قال لا الفائده الوحيده خيار خيار المجلس. يعني لو احنا الاثنين لو دلوقتي فضل قاعد مع احمد وبيقول له انا احيلك لعدنان في المجلس فقال له انا قبلت. لو قلنا احنا بيع ولسه احمد قاعد بيشرب الشاي وياكل الكيكه وبتاع وقال لك ايه جاله تليفون احذر من عدنان الطامه الكبرى اذا ذهبت الى عدنان فقال لك هو قاعد مع احمد انا رجعت لم اقبل الحواله. لو قلنا انها بيع خيار المجلس موجود خيار المجلس فله ان يرجع في الحواله. لو قلنا استيفاء ليس له. يبقى ده اول ايش او فائده على ما قال الان. طيب لا قالوا بعضهم قال ان هذه فقط قالوا لا ليس هذه فقط ده قالوا هناك فائده اخرى. لو قلنا انها بيع قالوا لو احاله بمعنى يعني الان لما احمد سيذهب الى عدنان المحتال سيذهب الى المحال عليه فقال لاحمد لعدنان انا مقلق منك هاتيك هقبل الحواله لكن بشرط ان ترهن لي شيئا مقابل هذا الدين الذي ساتيك به. فقبل عدنان قال له تعالى ولا يهمك انا عايز اخلص من الراجل ده مش عايز اتعامل معاه وانا هديك الدين واديك رهن. لو قلنا بيع جاز الرهن. لو قلنا استيفاء لا يجوز والمحاولات تكون باطله. يعني الشرط هذا يكون باطل. لو اشترط احمد على عدنان اللي هو المحتال على المحال عليه ان يعطيه رهنا صح الشرط لو كان قلنا الحواله بيع. لو قلنا استيفاء لا تصح شيء. طيب انتوا فاهمين معايا غلط؟ والله انا حاسس انتوا وقعتوا من المركب. لا سيبك من المركب خالص، سيبكم من المركب. لا لا سيبكم من المركب. طب الاستفاء، طيب الاستفاء انت فاكر احنا قلنا ايه؟ المحال. مين المحال في الثلاث اسماء اللي قلناهم؟ ده مين ده؟ انا مش شايفه في اسمه. عدنان ايه؟ عدنان المحال عليه، اخويا وحبيبي. ماشي، ما انا عايز اسمع عشان اشوف ده المحال عليه. عدنان والمحتال اللي هو ابو سفيان. اه هو محتال فعلا، بس محتال بالمعنى الاصطلاحي. يلا يا حبيبي عشان وقتكم، انتوا حرين، انا معاكم، بحب القعده اول غدا الفجر. والمحيل هو فقر. والمحيل هو فقر. معنى استفاء ان صاحب الدين اللي هو احمد له عند فرض، فقلنا استفاء كانه بيقول ايش؟ انا استوفيت. ولا احنا جبناه من هنا صح في الاستفاء؟ لا ده في الضمان اللي جبناه من عندك. لا الاستفاء معناه انه يقول ايش؟ انه كان المحتال كان المحيل استوفى دينه من المحال عليه. لا لا لا انا اسف، المحتال استوفى دينه من المحيل، يقول انا استوفيت الدين خلاص. ثم نقلت هذا الدين على ان يكون لي. اقرضته بالضبط، يقول اقرضته للمحال عليه اللي هو عدنان، فاصبح له عند عدنان الدين. نعم هو اقرضه. ما هو لذلك معنى استفاء ايه؟ انت بتسال معنى الاستفاء. استوفيت، استوفيت الذي لي عند المحيل اللي هو عطاء، ثم اقرضته للمحال عليه. فهو هنا معنى الاستفاء، انه كانه استوفى الدين لكنه وافق انه يقرضه لمن؟ لا هذا معنى الاستفاء، المهم تعرفه. لا لا هو يعتبر كانه اقرضه خلاص منه. كانه خده من قبل ثم اقرضه. نعم. انا غلطت فيها، انا غلطت فيها مش على كده يعني. هي اصلا في المضاعفه انا حبيت اجيب لكم ايش الفائده في الفائده كلها. هو اصل الكلام كله الخناقه جنب قلب من البيع والاستفاء. الاثنين ايش يعتبر الواقع؟ القولين تقريبا نفس المعنى. هو اللي ذكر انها ضمان بابراء الجويني في نهايه المطلب يعني عموما، لكن هي هو ارادها ان تكون ضمان بابراء، كانه هو ضامن لهم. تختلف عن الاستفاء، تختلف بس عن توكل عن. طيب نرجع للمتن. هو قال اول شيء خلاص كده، لغايه هنا الى بياننا المقدمه هذه كلها، وستفيدنا بقى ان شاء الله في الكلام عشان نسرع شويه. قال يشترط لها رضا المحيل. اول شيء انا اتكلم عن شروط الاركان السته اللي قلناهم، لهم شروط الرضا، رضا المحيل. ليش؟ الحق في ذمته، وهو يؤديك ما يريد، فلا بد ان يرضى انه سيحيل. ممكن هو اللي يدفع، ممكن يخلي غيره يدفع، فلذلك لابد من رضا المحيل. والمحتال، لان المحتال حقه هذا الدين في هذا، وهو لما تعامل مع المحيل لا يعلم شيء عن المحال عليه، فلا ينتقل الى غيره او لا ينقل الى غيره الا برضاه. ما ينفعش انا اقول له لا حقك عند فلان روح خذه منه، لا لابد يوافق، لانه الموافقه دي سيترتب عليها امور. معلش عشان انت خلاص بعد كده هبطيك. ايش وانت زي على فكره انت رايح بس ظهري شايفك، انا هجيب مرايه عشان اشوف هنا بعد كده. انت رايح خالص انت كمان، وانا الشياطين بتنزل. مش عايز اقول لكم الاثر اللي كنت بقوله في يوم الخميس، بس هيتعبكم لو قلت احد شكل كان من احد الحضور يعني من هو من عوامش من طلبه العلم يعني. لا خلاص انا افضل لا اقول، لان هو كان بينام وهو بيكلم الامام عبد الله بن مبارك تقريبا. قال ماذا اراكم اذا تدبرتم القران ونصرتم السنه ونشدتم الشعر؟ اجدني انا عسو عنهم. فقالوا ماذا افعل بك؟ فانك حمار في صوره الانسان. يعني انت لا تبقى العلم، انا ما قصدت انت ما قصدت ما اقصد يعني، لكن الرجل كل ما يحضر الدرس يقول له كل ما اراكم تنزلون تقرؤون الكتاب وتتدبرون الايات وتتكلمون في السنه وتنصرون الشعر أجد من أمامي. طبعا في فرق طبعا لما يكون في واحد ملحد يعني تعبان ما قصدت احد منكم كلهم طلبه علم فاضل، لكن انا هجاهد كده بالمقام يعني. هو كلما يقول كلما يعني هو كلما بيخطر غير طبعا ما يكون طالب علم بيتعب احيانا بيجي يعني يسقط يعني، لكن هو بيقول كلما يعني بيتكلم عن ان هو مش فاهم العلم فقال ماذا علاقه بانك احتمال مسلوق من الشركه ولا تتكلم من الشركه يعني انت ما عندكش العلم اصلا ليش ما تفهمش قيمه العلم. ودي اقول له انت لو فهمت قيمه العلم هذا ما انتم تنام تستيقظ يعني. وهذه طبعا ليه يعني الذين لا يقدرون العلم اكرر ليس هذا مقصود بكم يعني، لكنها جاءت هكذا لان البعض بيستعجل يعني. وطبعا احيانا يكون اما تعب اما المستمر عنده المساله هذه فعنده شيء الرقيه لابد، لانه ممكن الشيطان ياتي يجعله يعني لابد يتعهد نفسه بالرقيه لو كان بتغلب عليه المسألة هكذا. لكن المجهد ومتعب ده مسألة أخرى. نرجع. قال لا المحتال بينا المحتال. نعم. طيب قال لا المحال عليه في الأصح. ليش؟ إنه محل الحق والتصرف عليه. هو لا يعتبر رضا. هو سيدفع. عليه دين للمحيل فلابد أن يدفع لهم. وعندنا قول الثاني إنه يشترط فيه هذه موافقة من دروك من أركان الحوالة، لكن الصحيح إنه لا يشترط موافقة المحال عليه لأنه عليه دين للمحيل، عليه أن يعني أي من كان يأتيه سيسدد عنه هذا الدين. قال ولا تصح على من لا دين عليه. هذه عندنا دكتور علاء. ولا تصح على من لا دين عليه. هنا عندنا قالوا لا تصح الحوالة على من لا دين عليه. طبعا لو قلنا أنها بيع وده المعتمد لا تصح، لأن البيع ليس فيه لابد فيه معاوضة، فأنا معليش دين يعني فاضل انا معلوش شيء لاحمد، لكن احمد لكن معلوش شيء لاحمد، لكنه مثلا لا معلوش شيء لاسف لعدنان وهو عليه المال لاحمد، فجاء عدنان قال له ايش انت عليك ليك كام عند فاضل 10,000 دينه عليه. فهنا على المذهب انها بيع لا تصح لان مفيش معاوضه، ليست هناك معاوضة، مفيش دين ثاني موجود. لذلك وقال لا تصح على من لا دين عنه أيضا. وقيل تصح برضاه. قول الثاني قيل تصح برضاه. وطبعا أنا نسيت أقول بأن ليش مناسبة بيع الحوالة، كتاب الحوالة جاء بعد الصلح، لأنه قالوا لأن الصلح لأن الحوالة فيها نوع من المنازعة يعني حقوق، فهم فيها نوع من الصلح على أنه بينقلوا إلى غير ليأخذ حقه، ففيها قطع المنازعة، لو كان في منازعة بترفع، فكانوا في معنى الصلح، فناسب المؤلف أن يأتيه بعد كتاب الصلح من هذه المسألة في الحوالة. لذلك هنا لما قال قيل تصح برضا قالوا كما يصح أن يصالح عنه من غير بالضبط، لكن قالوا إن لم يرضى لا تصح قطعا. هذا على البيع بإيش؟ على القول إنها بيع، يبقى القول إنها بيع لا تصح معتمدا. وقيل تصح على أنه ممكن يتصالح عنه لو قالوا تصالح عني كأنه نزلت الوكيل، لكن لو قمنا استيفاء وليست بيع تصح الحوالة ويكون كأنه بيقضي عنه دينه، وجواز قضاء الدين عن الغير بغير رضا يجوز لكن مش هيرجع عليه. فهمتم؟ جواز الحق يبقى لو بيع لن تصح، لو استيفاء هتصح، وكأن المحتال اللي هو أحمد أخذ حقه ممن هو عليه بالضبط وأقرضه كما قلنا من المحال. طيب يبقى هنا هو قال ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضا. طيب لا لا الحديث على العموم لا من لا دين عليه هو لو تقصد الدكتور علاء كان بيستشكل ان الحديث ليس فيه ان يكون عليه دين، لكن هو من الاركان عندنا قالوا ان هو حتى يكون بيعا لابد من المعاوضه ولابد يكون في دين. لو قلنا استيفاء هتصح، وخلاف كثير المذهب يرى بجواز الحواله على غير من الدين، لكن هنا ليست معناها انها دين حواله، لان الحواله فيها دين بدين بينقله، لكن انت كانك بتقضي عن غيرك دينه تقضي عن غيرك دينه بدون دين. لكن الاشكال ان فيها توابع اخرى، لكن انت كانه وعد، هل انت ضمنت؟ يبقى هتنزل ضامن، واللي هو وعد، فممكن ترجع في وعدك. غير بقى الحواله، الحواله في عقد بينتقل يبقى فيه التزام. زين طيب، قلنا هو المؤلف هنا لم يذكر الصيغه الى الان ولن يذكرها، يعني هو المفروض طبعا كان الصيغه هو عدل عن لفظ الايجاب والقبول واشترى الرضا، اشترط الرضا، انظروا نقل الرضا ولم يقل ايجاب وقبول، اشترط الرضا، لكن الرضا مستلزم للايجاب والقبول، ولان الاصل المعتبر المفروض يبقى هو الرضا، ما هو لكن احنا كنا بنقول بايجاب وقبول حتى نظهر الرضا، لكن هو ذهب هنا الى الاصل اللي هو قبل الايجاب والقبول وهو الرضا بذلك. وسياتي طب كيف نعرف الرضا؟ لابد من صيغه، فيقول لك احلتك على فلان فيقول قبلت، وهذا سياتي الكلام فيها في اشكال فيها. طيب او مثلا او راح صاحب الدين احمد يقول لفرد احلني على عدنان فيقول له احلتك ايضا ذلك كذلك، او يقول له حقك نقلت حقك الذي في ذمتي الى ذمه فلان، او جعلت ما استحق علي لك الى فلان فيقول له قبلت. كل هذه الصيغ تصح الكلام فيها كما قلنا. طيب طب لو قال له ابتعتك على فلان بما لك علي في مقابله ما لي عليه، هل قال ابتعتك؟ هنا لابد ان يقول هو هل ابتعتك؟ نعم، هنا قال ان لابد من الشافعي يقول فيها لابد من الايجاب، يعني يقول المحال قبلت الحواله او ابراتك عن حقي. لو رد بهذا الكلام نعتبر ابتعتك لا حواله، لو رد بهذا الكلام. طيب في امور لم يذكرها المؤلف يشترط في المحيل والمحال عليه او المحيل والمحتال، الشروط اللي قلناها الاهليه اللي هي البلوغ والعقل تكليف لغير ذلك، اللي هي الاسلام مش مهم، الاسلام مش ضابط عندنا، دي مش عباده. نعم، فهذه تنتبه للشروط الاهليه اللي تكلمنا عنها من قبل هو لم يذكرها، ودي نشترطها في المحيل والمحتال، لان ده المنشا العقد ما بينهم المحيل والمحتال. المحال عليه مش في العقد. قال وتصح بالدين اللازم وعليه، وقال تصح بالدين اللازم وعليه المثلي وكذا المتقوم في الاصح. طيب هنا اشترط قال بالدين اللازم، طبعا لو جينا نتكلم في دين لازم في دين غير لازم وفي دين مستقر، حد فاكر حاجه؟ انا ممكن مش فاكر انا اصلا. ايش الاتلاف؟ ثمن لو اتلف شيء هذا لازم يا جماعه، هو خلاص بعدين بعدين قضاء الشرط المبيع، او بعدين قضاء البيع في الشرط، لازم كده عرض الكلام ده. انت عايز تقول ثمن المتلف ولا ثمن المبيع قبل القبض؟ مش المتلف، تريد ثمن المبيع قبل القبض لو اردت ذلك. ايش الفرق بين اللازم والمستقر؟ احنا شوطنا كتير مشينا، فلو لغايه دلوقتي مش عارفين اللازم والمستقر اديني مثال وخلاص اريحك انا بالمثال. الدين بتاع فضل عليا ينتهي شهر اكتوبر كده بقى اصبح دين مستقر. ايه اصل الدين جاي منين؟ طب اديني المعامله اللي فيها الدين عشان تقول لي مستقر او لازم، مش اللي هو اجل اصل الدين جاي بسبب ايش عشان تديني مستقر ولا لازم؟ لا المعامله ايه دلوقتي؟ ما هو الدين اللازم والمستقر هيفرق على حسب المعامله، هيفرق على حسب المعامله سواء العقد كذا او عقد كذا او عقد كذا. طبعا لما تجيبوها او لما بيقول تصح بالدين اللازم وعليه، اولا سواء اتفق الدينان على السبب او اختلفوا، يعني السبب بيع ببيع كان، بيع بقرض، قرض ببيع، اجره، اي المهم السبب ما يهمنا، المهم ان ايش؟ ان يكون الدين لازم. يا دكتور الثمن ما هو ثمن المبيع قبل القبض، ما احنا قلناه هو الان طيب ما لسه في حاجات تانية. كده لازم هذا مستقر ولا ميرس؟ لا لأنهم لم يتفرقوا بين المنطقة أو أخبار الشرق مستقر. لا بس ده مستقر لازم. لا ده ثمن ثمن المبيع قبل القبض استقر. لكن ما على بيع الشرق غير الشرق لا ما خلاص ما تخشوش في مسألة خيار الشرط الآن. احنا المانع وخيار الشرط وحد كاتب هنا طيب ما نشوف. أنا الحجة لما تقضي المدة خيارات خلاص استقر كده. آه ممتازة يا أستاذة مشاهد. الصداقة قبل الدخول غير مستقر دايما لازم غير مستقر بدليل انه ممكن يعود. فده هو لذلك ليش انا بقول هو لما قال الدين اللازم بعض استدرك عليه على المؤلف قالوا كان عندنا اشكال في ان هو لحظه هي فين بس عشان راحت مني. نعم قال إن عندنا مشكلة لما قال لازم أرادوا أن يجعلوه يقول مستقر وليس بلازم. قالوا ليش؟ لأن عندنا إشكالية في دين السلم. دين السلم دين لازم. عقد السلم أنا خدت المال وعلي المثمن ده دين لازم. ومع ذلك هم أرادوا أن يقولوا إيش؟ إن لو قلت الدين اللازم دخلت السلم والسلم لا يجوز أن يدخل في الحوالة. دين السلم لا يحال. سيأتي كلام من لا يجوز الاعتياض عنه. فاكرين مسألة انه يبدل. فقالوا هنا اذا دين السلم دخل في الاستدراك في اللفظ. فقالوا اراد ان يقول ايش؟ ان يقول ان الدين المستقر. قالوا لو قلنا بالدين المستقر يرد على الاستقرار. لو قال انه مستقر ثمن البيع قبل القبض هيرد عليه. لو الزمناه بالمستقر هو لا احنا عكسنا هو الصداق قبل الدخول مش مستقر. غير مستقر صح زي ما انت قلت مظبوط. لو قال دين مستقر في ديون لازمه غير مستقره ويصح الحوال عليها. يعني مثلا الصداق الان ولو راجل عقد على المراه وقال لها صداقك على انت ليك دين عندي الصداق وروحي خديه من فضل انا ليا عنده 10,000 يجوز الاحاله يجوز. لكن دين الصداق مش مستقر بس هو لازم. فرجع قالوا لو هو أراد أن يستدرك على المؤلف إنه كان يقول دين مستقر قالوا عندنا مشكلة في لو قال مستقر في ديون غير مستقرة ولكن لها لازمة ودخلت في الحوالة وهو ثمن المبيع قبل القبض هو لازم كما قلت مبيع قبل القبض لكنه لسه ما استقرش اللي ممكن يرد و و و و و و والصداق قبل الدخول أو الموت أيضا دين غير مستقر أيضا. وسيأتي معنا نجم الكتابة نجم الكتابة أيضا موجود. وبل قال والأجرة قبل مضي المدة يعني لو اتفقت علي على فضل إن أنا هأجره لمدة شهر ب10,000 ولسه ما شغال في الشهر بس العقد لازم ال10,000 عندي لازمة لكن مش مستقر لما ينتهي لكن لازمة ما أقدرش أرجع فيها. فقالوا هنا يعني قوله بالدين المستقر يستدرك عليه أيضا. لذلك قالوا المسألة ليست في اللزوم هو دين السلام فقط يخرج منه الكلام. إذا كلام المؤلف يظل كما هو عليه الدين اللازم لكن يخرج الذي لا يجوز الاعتياض عنه اللي هو السلام فقط. والله انا حاسس ان انتوا فين بعيد عني خالص. ما لا يجوز الاعتياض عن دين السلام لانه كان اصلا دين فما يجوز الاعتياض عنه. طيب قال المثلي انتبه هنا لان في دين ودين صح في دينان. فقالوا هنا قالوا عندي الدين اما يكون مثلي او متقوم. المثلي يعني ايه طيب؟ مثل ايه المثلي؟ مكيلات مثلا يعني هنقول مثلا زي الحبوب القمح والبر والشعير مثلا ده مثلي في مثلي يعني اجيب طن رز كما هو 20 طن مثلي. لا يا جماعه الحاجات دي اصول احنا اتكلمنا فيها كتير استحضروا معايا بارك الله فيكم. الاسمان العبيد حيوانات الثياب عند البعض طبعا تخلف المسألة دي بالمصانع. كان الأول الثوب الخياط كل واحد بيخيط متقاوم، لكن دلوقتي في الالي اللي هو ممكن يطلع الجلباب دوت مثلا 100,000 واحده منه، خلاص ده اصبح ممكن يبقى مثلي. المساله تختلف بقى عشان ايه المثال تبقى انتوا فاهمين المساله ماشيه ازاي. هو يقول المثلي والمتقوم في الاصح، ليش قال في الاصح؟ يبقى ان في خلاف في المتقوم. نعم هو في خلاف في المتقوم، لان ده دين وده دين قد لا تستطيع ان يتفق في القدر او الصفه، فلذلك خشيه من الاختلاف هذا. ففي خلاف هنا، المثل ليس في خلاف، يعني انت عليه طن وده عليه طن، هيدي له الطن مكان الطن، لا اشكال. عليه 1000 جنيه 1000 جنيه، الورق مش معتبر اي ورق، عليه سبيكه وسبيكه ذهب، لا اشكال، اسمان او مثليات. لكن المتقوم قد يكون فيه الخلاف، نعم، من بعضهم قال انه لا يضبط، يعني هو عليه 100 شاه وده عليه 100 شاه، طبعا ده متقوم، لو احاله قد تكون 100 شاه مش من الأصح. لكن الاصح قال هو قال هنا وكذلك المتقوم في الاصح ايضا، لان هنا قال هنا الاشكال كله في مساله الاختلاف في ذلك. طيب قال وبالثمن في مده الخيار، مده الخيار هنا انت قلت هنا حتى هي ذكرت الثمن بعد زمن الخيار لازم، نعم الثمن بعد زمن الخيار لازم. طيب هنا نقول وبالثمن في مده الخيار، يعني يحيل المشتري فضل اللي اشترى، ولا احمد اللي اشترى، قلنا احمد اشترى الموبايل من فضل الان ب10,000، فانت اشتري ولا هو اللي اشترى؟ هو اللي اشترى، ماشي، فضل اللي اشترى الموبايل ب10,000 وانت البائع، ماشي، فاحالك كما قلنا على ان قاله بالثمن في مده الخيار، يعني ممكن يحيلك اثناء الخيار. نعم لو خير اختار 3 ايام خيار شرط يحيلك، يحيلك، لانه قال هنا وبالثمن في مده الخيار وعليه، يعني العكس، ممكن البائع يحيل انسان على المشتري، انت ليك مش ليك 10,000 عند فضل، الان انت اللي ليك عدنان، انت اللي تقول له انت ليك عندي عايز 10,000 روح خدهم من فضل، يبقى انت اللي احلت. البائع قد يحيل والمشتري قد يحيل، واضح يا شباب؟ الاثنين ممكن يحيلوا، اللي هو قال هنا ايش؟ وبالثمن في مده الخيار في الاصح، يعني اما البائع في مده الخيار يحيل المشتري على غيره، البائع يحيل غيره على المشتري، او المشتري يحيل البائع على غيره، واضح؟ في مده الخيار قالوا جائز، وده الاصح قالوا ذلك. ليش؟ قالوا مع انه مش لازم، لكن ليش بقى؟ احسنت، يصير الى اللزوم، قايل الى اللزوم، فاخذ حكمه، ودي قلناها من قبل، كلمنا في مسائل مثل ذلك من قبل قلناها، فقالوا ذلك، قال وبالثمن في مده الخيار في الاصح. طيب قال والاصح صحه حواله المكاتب سيده بالنجوم دون حواله السيد، دون حواله السيد عليه. نعم ليه خاص الخيار مو كده كده اللي حاله من الى عشان هو يقول الى اللزوم، فاراد ان يستثني بينه لك، وهو خلاص ما عندكش مشكله في اللازم وفي المستقر، فاتى بثمن الخيار عشان ما يقوله الى اللزوم ايضا، يعني يجوز، ماشي. هو خاصه عشان يقول لك ان هذا الدين وان مدام حتى وان كان يقول الى اللزوم فيصح الحواله فيه ايضا، يعني المستقر واللازم وما يقول الى اللزوم له حكم اللازم، فاتى بذلك ليبين لك، وهو طبعا بين الاثنين كمان، يعني البائع والمشتري ممكن يحيل كل واحد فيهم، تمام. قال هنا المكاتب، المكاتب اللي هو اللي هو اتفق مع سيدي على ان ينجم له اقساط، طيب قاعد يدفع كل شهر 10,000، طب المكاتب ده جه عليه القسط 10,000 في الاول اللي المفروض يسددها لسيده، فاحال سيده على غيره، راجل المكاتب ده كان شغال بيتاجر في حاجات وبضاعه وشيء، فقال له للمكاتب، قال لسيده أحيلك على فلان، يجوز؟ قال والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه، يعني السيد اللي 10,000 عند العبد أول الشهر وراح اشترى حاجات وعليه فلوس، فراح قال لزيد روح لعبدي خد 10,000 أحاله عليه، قالوا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لان دين الاول هو ممكن الثاني ممكن يعجز نفسه، فالمال غير مستقر او الدين غير مستقر اقصد، ولا غير لازم تمام. وبالتالي لا ليس لي اشترطنا الدين يكون لازم صحيح. فهو انا ممكن يعجز نفسه السيء المكاتب وبالتالي لا يحيد السيد عليه والعكس يصح. قال ويشترط العلم بما يحال به وعليه. هنا العلم ليش؟ ان الجهاله منتفيه في البيع وفي الاستيفاء حقيقه ايضا، لا في البيع ولا في الاستيفاء، لابد انتفاء الجهاله. فقال ويشترط العلم بما يحال به وعليه، ما ينفعش يقول له ايه خد انت ليك دينك اللي عليا خده من فلان، لا لابد ان يبين المبلغ هنا والمبلغ هنا وغير ذلك. قال قدرا وصفه، وانا بقى يدخل لصفات السلم، يعني القدر والصفه اللي هي اتكلمنا عنها من قبل في السلم، سواء كان مثلي او متقوم. لو مثلي يبقى ضوابط، كميه قد ايه، طن 2 طن، نوع ارز مصري بسمتي طويل قصير تمر. متقوم لابد من وصفات تضبط المساله، لو شياه لو نوق لو بقر الى غير لو عبد الى غير ذلك. قالوا في قول تصح بابل الديه وعليها. ايه ده؟ ليش بقى ابل الديه؟ ايش الاشكال في ابل الديه؟ ايش انت تصور؟ هنقول ايش؟ ان اخونا احمد لا خلينا ناخد حاجه بسيطه، احنا في الديات شغالين من الاربع اصلا كمان، يعني اتخانق من اخونا فضل فراح ضربه موضحه، راح شايل له راسه ووضح له العظم. كم في الموضحه ابو حميد؟ انت مش جيت الاسبوع اللي فات؟ طب كم في الموضحه؟ قلت ايه؟ 10. احنا في السوق هنا قاعدين طبعا في السوق ده، ما احنا دي بنقول ايه؟ كم في الموضحة؟ ايه ده؟ ايوه كم في الموضحة على النت؟ 5. انت صوتك واطي ليه؟ 5. فضربوا فيه 5 تمام. رجع فاضل اتخانق من عدنان فراح ضارب عدنان فدح له راسه ووضح له، بقى عليه 5. مين اللي عليه 5 الاول؟ انت تمام، وهو عليه 5 لعدنان. فجيت يدفع قال له لا انا حالتك بالخمسه بتوعي على عدنان، بدل ما تجيبهم لي روح اديهم لعدنان. فاحاله على الديه 5، بدل ما يدفعهم لفضل قال له روح احيلك على عدنان. فهنا اصبح حاله الابل. طب هو ليش خصها؟ لان متقوم. قالوا البعض انهم اختلفوا في المذهب ان الجنس والقدر ممكن ما نعرفش ندبره ما نلاقيهمش، فممكن يحدث اختلاف. ومع ذلك قالوا الصحيح عندنا بجواز. طبعا لو كنت بقى دي موضحه جدا بسيطه، اما لو قتل او شيء وقسوا عليها كما تقول هنا. يعني ايش هذه الصوره؟ هو ليش المنع؟ للجهل بالصفه، للجهل بالصفه. وممكن يعني يكون في شده او استقصاء شديد حتى ياتي بنفس المقاومه. ايه ده انا خرجت من النت ولا نحصل؟ لا انا ما خرجتش، انا موجود بس انا مش شايف حد بيرد اصلا. خلاص لا معي اسمعي معي انتوا معي طيب؟ طيب طيب ماشي، معذرة انه يبدو ان الدنيا مش لاقي رجعنا. طيب قال وفي قول تصح بابل الدية وعليها. ما هو الاثنين يعني، اما انك انت تحيل لك او عليك. نعم نعم هذه او هذه يعني. نعم. طيب ويشترط تساويهما جنسا وقدرا، ده الدينان مش الدية مش الإبل. تساويهما جنسا وقدرا، يعني القرض الدين الأول والدين الثاني. لو كان مثلا في الجنس يبقى أرز بأرز، شعير بشعير. هو قال هنا جنس وقدر وأيضا القدر. طب لو كان فلوس جنيه بجنيه مش بجنيه بدولار، ذهب بذهب مش ذهب بفضة، مش دراهم بدنانير، الجنس والقدر في ذلك. وكذا حلولا واجلا، وهذه اشكال. يعني لو الدين اللي كان على فضل لاحمد لعدنان بعد شهر، ولابد ان يكون الدين اللي بين احمد وبين فضل يكون شهر، يعني هو كان عليه افضل احمد الديني بعد شهر فيحيل الى عدنان اللي دي بعد عدنان بعد شهر. قالوا لابد هنا من التساوي في الحلول او الاجل. لو كان ده حال يبقى ده حال وده حال، لو ده اجل يبقى تساوي في الاجل، لكن هم تجوزوا في الافضل. بمعنى يعني تجوز الحواله بالمؤجل على الحال. يعني لو كان فضل عليه يدفع الفلوس بتاعت الموبايل دي بعد شهر لاحمد، لكن ليه في الحال عند عدنان، فقال لاحمد احيلك على عدنان وهتاخد فلوسك في الحال. قالوا هنا يجوز لان ده الافضل لا اشكال فيه. يبقى هنا بالمؤجل على الحال، تمام؟ والابعد اجلا على اقرب اجلا. قال عدنان كان عليه يدفع للفضل بعد شهر، وكان الفضل هيدفع لاحمد بعد شهرين، فقال لاحمد روح على عدنان احيلك وهتاخد بعد شهر. فالاقرب الابعد على الاقرب. قالوا هذا كانه من باب التبرع بالزياده. يعني ايش؟ لا اشكال. العكس بقى هو اللي فيه اشكال عندنا. لا قدر ازاي يعني الدنيا ما هي فضل دي عند عدنان مبلغ اكثر من دي عند احمد. هي دي اشكال عندنا في المذاكر لها تخريج. يعني لو فضل دي عند عدنان 100,000 واحمد دي عند فضل 70,000 خلوه، فهو هنا هيحيله بالسبعين، كأنه يحيله على السبعين فقط. طبعا هي تخرجها انه على الفتوى يجوز، لكن احنا عندنا كان لابد من تساوي الدينين، لكنه لا مانع انه يحيله على الجزء ويعتبر الجزء كأنه دين. وانت بتتكلم عنه قال طب خلاص انتهينا على كل هذا. بس حته الاجل مش تنفع في المسألة اللي حضرتك قلتها، ان انا مثلا لو ليه عند فضل 50 وفضل ليه عنده 70 يبقى كده هناخد 50 ويتبقى ال 20 يرجعهم له. طب احنا قلنا لابد يتساوى في القدر المذهب، لكن لا تخريج انه كانه سيقسم الدين للدينين. يعني الحواله هتبقى على 50 دين وال 20 دي تبقى دين اخر. بص دين دين ما خلاص هو يعني هي مساله اذا ما تدخل تقول انه هو ليه 70 وانت ليك 50 هيقول له حتى بال 50 على الرجل، يبقى ان ال 20 دي ثابته ما دخلتش بالحلاوه بالحواله اصلا. هي الاشكال كلها لو كان الشيء ده مش مال مثلا لا مش هينفع عربيات تديني بدين. انت تقول ان عين الحوالات مش في الاعيان، الحوالات في الديون. الحواله دين بدين ليست عين بعين. عين بعين كيف سياره هتكيله على سياره ثانيه ازاي؟ الحواله دين بدين، ما كان دينا مش عينا، مش شيء معين. العين لا تكون فيها حواله، العين يعني نفس السياره، انت ليك عنده نفس السياره فكيف؟ طيب ممكن تكون لا لا ده ما يبقاش عين خلاص بقى. احنا رجعنا كده ايوه انا بتكلم ان هو دين بس سياره بس بمواصفات. ده لو كان كهكذا ما احنا زي ما قلنا بقى خلاص القدر النسلي او القي او المتقوم، لكن المهم انه دين مش عينا. طيب ندخل في الاحكام. ويبرأ بالحواله قلتها هذه بس احنا نمشيها. المحيل عن دين المحتال فضل سيبرأ عن دينه لأحمد، والمحال عليه عن دين المحيل عدنان سيبرأ من دينه على فضل، ويتحول حق المحتال أحمد إلى ذمة المحال عليه عدنان. وهذا إجماع، تمام؟ يبقى أصبح الآن هنا إيش؟ بدأت الذمة عند فضل، وبدأت ذمة عدنان تجاه فضل، وأصبح عدنان منشغل ذمته بالدين لصالح إيش؟ أحمد المحتال. مفيش إله دي خالص. ما جبتش سيرة إليه دي. أنا ما جبتش إليه. إليه قصدي مش إليه كمان. هتخليها إليه أنت كده في الآخر. طيب. فأنا قلت إليه؟ طب قولوا لي يا جماعة لو أنا قلت أنت يعني إيه رقصة؟ إيه أصلا متلصمة يعني أنت؟ فإن تعذر مين بقى اللي تعذر؟ بفلس أو جحد وحلف ايش وحلف ونحوهما عدنان تعذر لاحمد المحتال ان ياخذ دينه من المحال عليه، سواء العذر ده كان بفلس راجل فلس تمام او جحد له الدين بعد ذلك، قال ما لكش عندي حاجه ما اعرفكش، او يعني اما امتناعه كذلك. قال لم يرجع على المحيل. ما ينفعش احمد بعد ما احيل الى عدنان وقبل الحواله، قول قبل لانه هو قلنا رضاه فقبل، لذلك هو لابد كنا نبين او ما ذكر يعني، لكن حتى يقبل الحواله لابد يستقصي لانه هو مع الحريه، لذلك قلنا عقد لازم ما ينفعش يرجع فيها، ولو قلنا بيع لا رجوع خيار المجلس وحتى لو استيفاء، فبالتالي هو الان متحمل نتيجه ما يحدث ما لم قبل الحواله. لو فلق، لو حدث افلاس او جحود او شيء حتى مات، هنموتك كمان اهو في الاخر. لو ما لو مات طبعا الورث ياخد من التركه، لو ما كانش فيه تركه مش هياخد شيء، كانه باقي زي الباقي. المهم ان قلنا هذا كل هذا لم يرجع على المحيل. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. توجه الدلاله، لو كان له الرجوع لما اشترط الملاءه في الحديث، لانه قال اذا اتبع احدكم على مليء، كانه يقول انت اتبعت على المليء فليتبع، ليس لك الرجوع. وجه الدلاله عندنا لذلك، لانه قال الوصف هذا له اعتبار، فدلاله على انك احلناك على من عنده مال فليس لك الرجوع على الشخص مره اخرى. طيب هنا لما انتقل حتى قالوا انتقالا لا رجوع فيه، انتقل خلاص، لانه قال فليتبع او فليتبع او فليحل، ايا كان كل هذه المسميات، فقالوا انتقال لا رجوع فيه. استحباب الحكم اولا، لكن بعد استقرار الحواله يعني الاتفاق لا رجوع في عقد لازم انتهت. ممكن اصوليا فليتبع يبقى الامر مش نهي عن عقده، ممكن تيجي كده اصوليا ولا صعب شويه؟ لا انا ما تاخدهاش في الحكم، هو الحكم في اليتبع دي مساله الامر استحباب ام وجوب، لكن هو بيتكلم هنا عن الان لما ذكر المليء فكانه جعل الوصف الخاص بالاتباع الملاءه، فلما تحقق ليس لك انك ترجع مره. هو اشترط المليء للنبي صلى الله عليه وسلم حراسه للحق، فلما احناك على المال ما اطلقش، مثلا من احيله فليتبع، لا ده جعلها مليء عشان انت تريد المال، فالراجل بعت لك على المليء المال، فخلاص حقك موجود. يبقى الان ايش؟ انتهت المساله الان، ليس لك انك الرجوع بعد ذلك. طيب طب لو اشترط، لو اشترط المحتال على المحيل، انا قبلت الحواله بشرط ان انا لو ما سددليش عدنان ارجع عليك مره اخرى. ان هنا او قال لو افلس عدنان سأرجع عليك، أو لو جحد عدنان سأرجع عليك. هنا هل تصح الحوالة والشرط كده في الأول، أم تصح الحوالة بدون الشرط، أم لا تصح الحوالة ولا صح الشرط؟ وجوه عندنا في ذلك، يعني نقول الرافعي ذكر ذلك ولم يرجح، مش كامل يعني، ذكر في المحرر هذه الوجوه ولم يرجح فيها. والله أعلم أن المسألة هنا نقول بطل الشرط وصحة الحوالة، وإن كان فيها وجوه عندنا. هل تصح الحوالة والشرط؟ يعني الشرط وأما الحوالة أم لا يصحان الاثنين؟ الصحيح والله أعلم أن الحوالة تصح والشرط لا، وإلا لا مش عشان الحديث، هو إنه ودي شرط بيع وشرط. لا لا لا لا لا لا، هي ليها اصلها يعني تخريج اخر قلنا في القواعد الفقهيه، بس يعني هياخد منا وقت. طب خلينا بس خلينا الان اتركوها، يعني هي ما فيش فيها في المتن، هي فرع يعني من الفروع. قلنا لو اشترط مسبقا ذلك، اصل هي تنتقل من كونها حواله لامر اخر، هيبقى التكييف شيء ثاني مش حواله، هيبقى في كلام ثاني عن ضمان وكاله بضمان وغير يعني اشكال ثاني اخر. لكن نقول هنا ان ان ان الصحيح ان الحواله تصح فقط، اللي هو الثاني. انا اسف من لحظه رفض. قال لم يرجع على المحيل، فهنا ظهر كلام النووي ان هو الحواله تصح، ظاهر كلام النووي ان الحواله تصح، ان الوجه هذا اللي اختاره، ان الرافعي لم يرجح، انه هنا قال ولم يرجع على النحو على المحيل. لحظة بس إيش؟ ما قلنا لم يرجع على المحيل خلاص. لكن هنا لم يرجع لأنه قال بعدك فلو كان مفلسا عند الحوالة. لا قال دي مسألة، لكن هنا ظهر كلام النووي والله أعلم بأنه بأن هنا الشرط هو الذي يلغى والحوالة تصح، لأنه قال ذلك، لأنه لو ذكر لو أراد أن يبطل الحوالة مع الشرط لقال ذلك فيها، يعني ظهر كلامه وده صح. نعم الشرط ما تخش من غير الشرط في وقيل له الرجوع ان شرط يسار. ايوه ما كنت لسه اقولها هي فين ده، لسه جايه في اللي بعديه. ولو كان مفلسا عند الحواله طيب وجهله المحتال فلا رجوع له ايضا. يبقى الحاله الاولى انه افلس بعدين. طب لو كان مفلس اثناء الحواله يعني واحمد بيحال على عدنان، كان عدنان مفلس، هل لو ان يرجع؟ قلنا له قصر في السؤال، قصر في السؤال والبحث، فليس له ان يطلب الرجوع. كان عليه قبل ان يوافق ان يبحث في حاله ويتاكد منه. ذلك قال فلو كان مفلسا عند الحواله وجهله المحتال فلا رجوع. وقيل له الرجوع ان شرط يساره. لو اشترط اليسار يعني قال انت تحلني على عدنان، انا ما اعرفوش هو مليء، انا هتحيل بشرط انه مليء عنده فلوس، فتبين انه غير مليء وقتها. وبعدهم قال انه له، لكن قالوا لا، هذا ايضا القول مضاعف عندنا، ليس له الرجوع لانه عليه البحث. عليه البحث. انت عايز تقول حاجه؟ كان على الشرط اللي احنا كنا نذكره ان هو اشترط ان لو لم يدفع المحال عليه يرجع للمحيط. طيب ده مش يظهر عدم الرضا في الاول، احنا قلنا ان الشرط مش اصلا. لا طبعا ملوش دعوه بالرضا، الرضا انت وافقت اصلا على الحواله، لكن لو وضعت شرط يناقض اصل الحواله. هو ليش ابطلوا الشرط؟ لما تقول ان انا لو ما ادانيش فلوس هرجع لك، طب فين اصل الحواله؟ ان قلنا برئت ذمه المحيل. اصل الحواله ان يعتبر ذمه المحيل، وبرئت ذمه المحال عليه للمحيل، وخلصت العلاقه اللي ما بينهم. فانت لما تقول انا ارجع مره اخرى عليك، ده اصبح كده دي مش حواله. لا انت هتبقى ضمان، مساله اخرى. كان عدنان ضمن الدين اللي عند فاضل. وهذه ليست ضمان لحواله، هي كتاب الضمان سياتي، هي المسألة كلها هو ده ردها، بس أنا ما رضيتش أدخل فيها أول، ممكن تأتينا في الضمان فنبينها أكثر لكم، لكن هنا انقلبت من حوالة لضمان، وهو ليس بضمان هي حوالة. ده الفارق بقى، إن هنا البعض بيخطئ في الكلام ده في التطبيق، يقول له أنا أحلتك بس أنا لو ما فيش، ويكتبوا في العقود إن فلان ده بيسموه ضامن مش محال عليه، ده بيضمن سداد هذا الدين، لكن المحال برئت ذمة المحيل انتهت الأمر، ده اللي نريده. طبعا بطلان الشرط لا مش الحوالة، بطلان الشرط وثبوت الحوالة لو كان ذلك. ولو أحال المشتري بطلان الاثنين، صحة الحوالة والشرط، صحة بطلان صحة الحوالة والشرط، أو صحة الحوالة فقط، أو بطلان الاثنين. إذا شرط فاسد في البيع يبطله، حسب الشرط مقتضى البيع، ولا يعني مسألة بابها طويلة. حسب الشرط، ليس كل الشروط تفسد عندنا، بس احنا كل الحاجات من قبل قلت الشرط لغى في بعض الشروط حسب. نعم ذلك هو في خلاف فيها نعم، لكن مقتضى كلام النووي يقال هنا إن هو لم يبطل الحوالة، لم ينص على بطلان الحوالة لو اشترط. طيب ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأزهر، هذه الحالة الأولى. أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب. في الحالة الأولى نقول المشتري فضل والبائع أحمد، فلما اشترى فضل أحال فضل الثمن لأحمد على عدنان، تمام؟ بعد ما اشترى فضل الهاتف وجدوا به عيب، فرد المبيع لأحمد، قال له الهاتف فيه عيب، فقالوا بطلت الحوالة التي أحيل بها أحمد على عدنان المحتال على المحال عليه، لأن من شاء المعاملة بطلت، رد فيها البيع، فبطلت الحوالة في الأزهر. الثانية مختلفة، الثانية إيش؟ لما باع أحمد، انتبه هنا لفضل الهاتف، فأصبح أحمد له 10,000. فأحمد وجد عمرو واحد رابع بخلص له مال عند أحمد، فقال له أحيلك على فضل. أحمد الأحال على فضل طرف ثالث أجنبي، خلوه كده أجنبي، عمرو الأجنبي أحاله المحتال على المحيل عشان يستوفي. هو ليه عند المحيل عند فضل 10,000، وعمرو ليه عند أحمد 10,000. فالذي أحال هنا هو البائع، أحال على من؟ على المشتري. ثبت العيب، العلاقة ثبتت. الآن الحوالة تمت ما بين الأجنبي وافق على فضل، على إيش؟ على المحيل اللي هو، أو خلينا نسميه هنا مش المحيل، اللي هو المشتري. ولما ثبتت الحوالة كعقد، فأصبح المشتري ذمته مشغولة لعمر الأجنبي بالدين. انتهى العقد ده على جنب. وجد عيب في الهاتف، فأراد أن يرجع الهاتف لأحمد. يرجع الهاتف، لكن عقد الحوالة لم يبطل لأنه مع أجنبي. في طرف ثالث دخل، بقت ذمة فضل مشغولة تجاه الأجنبي عمرو. هو يرجع بقى على أحمد بقيمة المبيع التالف، لكن يظل عقد الحوالة اللي ما بين عمرو اللي أبرم مع فضل اللي هو المشتري ثابت. فاهمين حاجة؟ ما عادي، هو من حقك ولا مش هتفهم؟ لا من أين؟ طيب أقول المعاملة تاني. ماشي المعاملة تاني. الرجل فضل اشترى الموبايل من أحمد، هو المشتري، وعليه أن يدفع لأحمد 10,000. وأحمد ليه عندك أنت؟ أنت ليك عند أحمد 10,000، أنت مالكش دعوة بالليلة، أنت بره البيع أهو، أنت ليك عنده 10,000 اللي هو إيش؟ البائع. البائع تمام؟ فقلت له أريدك، قال أنا أحيلك على فضل، أديك ال 10,000، وأنت قابلت الحوالة، والعقد تم. رجع فضل لقى فيه عيب في الموبايل، فسيرجع الموبايل لمن؟ لأحمد. هل الحوالة دي تبطل؟ قالوا لا تبطل. ليش لا تبطل؟ قالوا ان ده طرف اجنبي ثالث، فتظل العلاقه دي موجوده وهو ياخد حقه من احمد. يعني لما رجع الموبايل ياخد منه بقى هو الحاجه. هو قال ايش هنا؟ او البائع بالثمن، هو البائع بالثمن عشان اقرا المتن بس. البائع اللي هو احمد احل بالثمن، فوجد الرد، او وجد الرد، لم تبطل على المذهب الحواله، لم تبطل، لكن افضل، لكن البائع ظل ملزما بالمعامله اللي بينه وبين المشتري، بقى يرد له العيب. فهمتها ولا لسه؟ نعم. العكس لو مش حاجه مش هيبقى عشان بس الاخر ده كلها على بعض، يعني مش تحت المجموعه. هو مفيش فلوس يا ابني، ده دين بدين اصلا، يعني محدش قبض لسه. هو وزورت ايه بقى؟ طيب ماشي، لكن هو مفيش في الفلوس حاجه. انت رحت تحت الثمن لمشاهد فقهاء بالفقه بيعلو في الاخر. طب خلينا نخلص، ما هو مفيش فلوس اصلا. احنا فينا رجاله، احنا كده خلصنا. شفنا ولو باع بقى عبد. طيب اخر شيء، هي دي اللي باقيه ليه؟ لا، ولو باع، ما هي على بعض اصلا. ولو باع عبدا واحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة بطلة الحوالة. يعني هو الرجل باع عبد وعملوا الحوالة، ثم اتفقوا كلهم على أن الرجل ده حر، بطلة الحوالة، فما فيش أصلا معاملة، بطلت. ما هو باع وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان لنهاية حالة أخرى، ما فيش اتفاق فيه، والمحتال على حريته، جاء ببينة أن ده حر، أو اتفق على حريته، أو ثبتت ببينة، يعني اتفقوا أن يجعلوه حر، أو ثبتت ببينة أنه طلع حر، بطلت الحوالة، واضحة، في فيها شيء هذا، تمام؟ وإن كذبهما المحتال، الرجل المحتال هنا نقول أنه هو اللي هو اللي سيحل بالدين، ولا بينة، حلفاه على نفي العلم، لو كذب قال لا، الرجل مين قال أن العبد ده المحتال هنا ده البائع في الغالب. فقال لا، ليس بحر ولا يوجد بينة. لا مش مهم ليه، ممكن يكون هو حقا هو ليس هو حر، هو عبد. فهو قال كذبهما، قال له لا، مع هاتوا بينتكم ان ده مش عبد. قالوا يحلفوه على نفي العلم، يعني يقول والله لا اعلم حريته، والله لا اعلم حريته، طيب ثم ياخذ المال من المشتري، ياخذ المال من المشتري. ولو قال المستحق عليه، تبقى بقى دي الاخيره في الصيغه، وكلتك، او هنا نزاع ايش، انه احلتك ام وكلتك، وكل واحد وهتعرفوا ليه ممكن يحصل النزاع ده. لو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق احلتني، يعني الان احمد لي عند فضل 10، تمام، فهنا فضل قال لأحمد وكلتك تروح لعدنان تقبض 10,000 وتقبضهم لي، تمام، مفروض ان احمد يروح ياخد 10,000 يرجعهم لفضل ضربهم في جيبه، قال له لا انت ما قلتليش وكلتني، ده انت قلت احلتني، فلما انت احلتني وانا قبلت انا رحت خدت الفلوس. فيقول هنا ايش، ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، المستحق عليه قال فضل قال لي احمد لتقبض لي، وقال المستحق احلتني، احمد قال له لا انت احلتني. هي ليش الاشكال؟ عشان الفلوس، الفلوس لو كان وكله في القبض لابد يرجعها لفضل، هو خاف على نفسه ان الفلوس ترجع ما يشوفش حاجه، فراح اراد ان ياخذها. طب هنا حصل النزاع، قال ايش، هو قال او قال، ناخد الحاله الثانيه، طبعا هنا هنا القول المستحق عليه، يعني فضل قوله قوله بس يقسم، يقول له انا، لانه هو المتلفظ، فهو اللي يقول انا اقسم ان انا قصدت وكاله وليست احاله. قال او قال اردت بقولي احلتك الوكاله، او قال له لا ده انا احلتك، يعني ممكن العوام يفعلوها وناس ما يفهمش، يقول لاحمد يقول لاحمد احلتك على عدنان لتقبض المال، فهو احلتك بلفظ الاصطلاحي حواله، فهو لو قال لا انا قصدت باني احلتك وكلتك، نقول له هنا يصدق بيمينه، يصدق بيمينه. طب ليش؟ قالوا ان النزاع هنا الاصل بقاء الحقين، الاصل بقاء ما كان في نزاع الان، فالاصل بقاء المحقين، والثانيه ان هو اعرف مقصده. قال وفي الصوره الثانيه وجهي وين ان فيها خلاف، لان حقيقه الصوره الثانيه فيها خلاف، انه ظاهر اللفظ انه احلتك، الحاله دي لازم ترجع فيها لحال الناس، لو كان الذي قال هذا الكلام طالب علم سيحاسب عليها، لو كان ده من عام الناس او لو كان من اهل العرف من التجار ويعلمون ممكن تدخل على ظاهرها، حق فيها تحقيق هذه المساله يعني، والا لذلك وقال فيها وجه، ظاهر اللفظ لا يوافق الدعوه، ظاهر اللفظ احلتك وانت تقول انا قلت وكلتك، فلو اخذنا بالظاهر لابد ان يكون ليس له ذلك، فهذه المساله فيها. لو قال وان قال احلتك فقال وكلتني، العكس بقى، يقول له انا احلتك والتاني يقول وكلتني، صدق الثاني بيمينه، قال وان قال احلتك فقال وكلتني، صدق الثاني بيمينه. امتى هتيجي الصوره دي؟ لما يروح يقبض ليه مفلس، هو بعته يقول له احلتك، فراح ياخد 10,000 لياك مفلس المحال عليه، فيرجع يقول له لا انت قلت انت وكلتني، هو قال له احلتك ويقول له لا انت قد وكلتني، صدق الثاني بيمينه. هنا لان هنا جعلوا الثاني يصدق بيمين، ليش؟ الاصل بقاء حقه، زي ما قلنا في الاولى الاصل بقاء الحق، فهنا اصل بقاء حق الثاني ايضا. طب متى القرينه؟ عند افلاس المحيل، تظهر القرينه عند افلاس المحيل، كانها قرينه تقوي، بس لابد يقسم على ذلك ايضا، صدق بيمينه، تمام، الحمد لله. ايش المحال عليك؟ دي القرينه، لكن هو لازم يقسم، لو لا خلاص فلوس، مش هيقولها لو كده، ايوه مش هيقولها، هو مش هيقولها الا لو هذه المساله. الحمد لله انتهينا من كتاب الحواله، ونقف عند كتاب الضمان. الضمان سيطيل معنا قليلا والله اعلم، وان كان هو في تفاصيل شويه بس حسب ما نستطيع يعني. قوله حيساعد نحت العلم، ليه نحت العلم مش حيساعد على ان هو اصلا ما هو ما يحلف عليه طيب؟ يحلف ان هو لم يكن حرا أفر يعني دي مش دليل علمي. ودي اقطع في المسألة انه يحلف لا اعلم حريته. هو ما عرفش انه حر. هو نفي العلم هو ده الصحيح. نعم. طيب في اي حاجة مفهومة النهاردة؟ النت ما الفرق بالدين على البائع ام على المشتري؟ ليس هناك لم اي فين في التحويل؟ اللي احنا عندنا مرتين اللي هي الاولى قلنا ثالث ما قلنا الفرق باجنبي لان قلنا اجنبي فين ارجع لها بس تاني عشان اجيبها لك. قالوا لم تبطل على المذهب صح او البائع بالثمن ولا ايش؟ ما هو لو لو حال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الازهر. وبعد كده او البائع بالثمن بيقول ده الرد بطل لو احال المشتري ايش لحظه ما قلنا ان الاولى هو انا نسيت اقول لكم شيء ان كل المسائل مش الكل من اول هذه المسائل اللي هي فلو كان مفلسا دي هذه كلها من تخريجات المزني على اصول الشافعي يعني مش في النص مش في الام دي تخريجات للمزني على اصول الشافعي اللي هي المسائل هذه كلها هو اضافها واخذها الشراح بعد ذلك منهم من اول اللي هي من المسائل التي هي فلو كان مفلسا عند الحواله كل هذه ايش قال ال مشكلة فيها كلام كتير يا أستاذة يعني فيها طرق ثلاثة وفيها أقوال فأنا بجيب لك المسألة الأولى واضحة في إنه رد ليش لأن بطلة المحوالة لأن الشيء المبيع ردة المبيع ردة كذلك. المسألة الثانية رد المبيع هو بعض الأصحاب طردوا القولين في المسألة يعني قالوا بالمسألة الأولى أيضا لكن الفرق انه قالوا في المساله الثانيه تعلق الحق بثالث الاجنبي فلا يبطل بفسخ اقتص بالمتعقدان فهمت يعني ثالث اللي كان ليه الحق مش في المعامله مش عارف وصلت لك طيب احسن الله عليك جزاك الله خير فيش لسه بوركتم جميعا شكر الله صبركم نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير سبحانك الله بحمدك أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك قدم إن شاء الله نقبل القواعد الفقهية قاعدة العادة محكمة نقبل آخر المحاضرة فيها ونكمل إن شاء الله بلوغ المرام أيضا بإذن الله تعالى